الحين جايين نافس عم بتدرس بس جاله شوية تعب كده، وهو بدل ما يعتذر بعت لنا بداله أبونا لوق عبد الملاك من الآباء الحلوين بتوع بورسعيد. فبرضو احنا يعني برضو مش هنتسبناش، يعني احنا جالنا بركة تانية. بدل بكرة أبونا مينا اللي أنتوا عارفينه، حبيبنا اللي بيقول القصص ده، أنا كلمته وجاي إن شاء الله. طبعا ربنا يعوضه عن تعب أبونا لوقا. بسم الله والابن والروح القدس إله واحد أمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. أولا بعتذر عن تأخير حادث صاحب النيافة، لأن بتدرس لظروف الطارئة اللي حصلت، واحتملوني بقى يعني أهو ذنبكم كده بقى. أنا فكرت وأنا جاي إن إحنا نتكلم عن الصليب، لأن مناسبة الصليب إحنا عيدنا يوم الجمعة اللي فاتت بعيد الصليب، وداخلين الحد الجاي في أسبوع الصليب وأسبوع الآلام يعني. فيبقى فرصة حلوة إن احنا نتكلم عن الصليب، ويمكن نبص على الصليب كده من نظرة من العهد القديم شوية يعني. هقرأ آية من رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل كورنثوس. هو بيقول الآية بدايتها احنا عارفينها كلنا، فإن كلمة الصليب عند الهالكين إيه؟ جهالة، أما عندنا نحن فهي قوة الله. لكن بعدها كده بيفسر الكلام ده شوية، يقول كده لأن اليهود يطلبون آية واليونانيون يسألون حكمة، أما كرازتنا فبيسوع المسيح مصلوبا. لليهود بدل آية يقول كده عصرة، ولليونانيين بدل حكمة يقول ايه؟ جهالة. اما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح مصلوبا قوة الله وحكمة الله، لان ضعف الله اقوى من الناس وجهالة الله احكم من الناس. الكلام ده في رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل كورنثوس، الإصحاح الأول من آية 18 لآية 25. يقول كده إن اليهود عايزين آية واليونانيين عايزين حكمة، لكن إحنا بنبشر بالمسيح المصلوب. وطبعا كل اللي يسمع ان الاله بتاعنا اله صلب لا يفتكر آية ولا يصدق حكمة، ويبتدي يبقى عثرة لليهود وجهالة لليونانيين، لكن للمدعوين من اليهود واليونانيين يبقى قوة الله وحكمة الله. هكلمكم عن الصليب كقوة، وعن سر الصليب حتى من العهد القديم. ابتديها بقصتين كده، ادام انتم بتحبوا القصص ابتديها بقصتين يحكيهم ابونا بشوي كامل الله ينايح نفسه يعني. تشوفوا عثرة الصليب للاخرين وقوة الصليب لينا احنا. ابونا بشوي كامل بيحكي عن طالبة كانت في كلية طب، والطالبة دي كانت داخلة امتحان شفوي، وكانت بالصدفة في مناسبة عيد الصليب وهي خادمة في الكنيسة. قبل ما تروح الامتحان راحت جابت شوية هدايا للأولاد في مدارس الأحد وحطتهم في الشنطة بتاعتها ودخلت لجنة الامتحان. فالراجل اللي ممتحن كان متعصب شوية، فالصليب بالنسبة له عصرة. فبص لقى صاحبتنا ايه لابسة صليب، فسألها وجاوبت، وجاوبت اجابات كويسة يعني، بس هو يعني عايز يعصرها بالصليب. فقال لها بصي بقى انا هديكي درجات بعدد الصلبان اللي معاكي. هو ضربها في دماغه وقال هتلاقيها لابسة صليب، دقة صليب على ايدها، ماسكة ميدالية صليب، يعني تاخد 3 من 100. فقال لها هديكي درجات على قد الصلبان اللي معاكي. فقدام اللجنة كده قالت له انت هتعمل كده فعلا يا دكتور؟ قال لها اه انا قدام اللجنة كلها اهو هديكي صلبان قد درجات على قد الصلبان اللي معاكي. فراحت مطلعة من جيبها ايه كيس الهدايا اللي مطلعاه لمدارس الاحد مليان 100 صليب، واخدت الدرجة ايه درجة النهائية. هو عصرة للناس اللي مش مؤمنين، لكن بالنسبة للمؤمنين هو ايه قوة الله. الصليب هو قوة الله للمؤمنين. اديكم بعض تشبيهات كده للصليب قوة الله من العهد القديم. يعني لما نيجي كده في العهد القديم نسمع عن جلياط الجبار، كان واقف عمال يشتم في اليهود ويهزق في اليهود ومحدش قادر يقفله. وبعدين جاله واحد صغير كده اسمه ايه داود، قال للملك انا هروح احارب جلياط ده. طب يا داود هتحارب بايه؟ قال له انا هاخد عصا الرعايه بتاعتي وكم حجر، 5 حجارة ملز، وهروح احارب جلياط. فراح له، فجلياط بيقول له انت فاكر روحك طالع على كلب ولا ايه؟ ما ينفعش الكلام ده. فرد عليه داود قال له ايه؟ قال له انت تاتي الي بسيف وبترس وبرمح، اما انا فاتي اليك بايه؟ اسم رب الجنود، مش كده؟ طب لما واحده فيكم بتتخض، او لما واحد بيتخض بيقول باسم ايه؟ باسم الصليب. يعني داود بيقول له انا جاي لك باسم ايه؟ باسم الصليب، ومعاه خشبه. خشبه دي هي خشبه ايه؟ الصليب. لما بنتخض يقول لك امسك الايه؟ امسك الخشب، خشبه الصليب. يبقى داود رايح يحارب جلياط باسم الصليب، ومعاه خشبة الصليب، ومعاه كم حجارة يمثلوا جراحات مين؟ جراحات السيد المسيح على الصليب. ويقدر داود يهزم جلياط بقوة ايه؟ قوة الصليب. الصليب قوة، هو عصرة لليهود لكن قوة لينا احنا. اليهود ما كانوش عارفين الرموز دي في العهد القديم، لكن احنا في العهد الجديد ابتدينا نعرف الرموز دي كويس اهو. مرة تانية موسى النبي داخل حرب، فجه كده قال لربنا يا رب انا هنعمل ايه في الحرب دي؟ فربنا قال له ارفع ايدك تغلب، تنزل ايدك تتغلب. قال له يا رب ده معقولة كده؟ قال له اه ارفع ايدك تغلب. فوقف موسى النبي، يشوع بن نون يحارب وموسى النبي رفع ايديه. طول ما موسى النبي رفع ايديه يشوع بن نون يغلب. شوية ده الحرب ما بتقعدش 2 ولا 3، ده بتقعد يوم ويومين او يوم كامل يعني. فايديه تعبت. فالكتاب يوضحها لنا بالنص، يقول كده ان هور وهارون 2 اخوات موسى وقفوا، واحد من اليمين واحد من ايه، وسندوا ايه، سندوا ايده. طب وطول ما ايد موسى مسنودة يغلبوا ولا ما يغلبوش؟ يبقى الصليب هو قاعد كده عامل زي الصليب، هو ايه علامة النصرة، قوة كده. هو للناس الغربة عصرة، لكن لينا احنا هو ايه قوة الله. الصليب هو ايه سر الغلبة، نقدر نغلب بيه الشيطان. الصليب هو سر البركة. الصليب هو سر البركة. على فكرة المواقف دي مشروحة بالتفصيل في الكتاب المقدس. يعني كل موقف من دول لو رجعته للكتاب المقدس هتلاقوه كاتب كده ان هارون على اليمين وهور على الشمال وقعد. يعني موقف بالظبط كان ممكن يرفع ايديه كده، لا قال واحد يمين واحد شمال عشان يبقى شكل الصليب بالظبط. في قصة مباركة يعقوب لابني يوسف يقول لنا كده ايه بالنص، يوسف جاي ابوه عجز ومعادش بيشوف، فعايز ابوه يبارك ولاده، فجاب الولاد وحط الولد الكبير قدام الايد اليمين منسى، وحط افرايم قدام الايد الشمال عشان الاب يبارك ايه، يبارك الولدين كده. فالاب باركهم عكس الاتجاه، دي علامة ايه؟ تعالوا شوفوا ابونا وهو بينقي الحمل هنا بيحلق ايه، نفس الايه، نفس الطريقة، علامة البركة يعني. فبنيامين ما عجبوش، قال له مش كده يا بابا، مش كده غلط. قال له انا عارف، مش تعميد بقى ومش شايف، لا ده ارشاد الهي، ده رمز لصليب مين؟ صليب المسيح اللي يبقى سبب ايه؟ سبب بركة. هو عثر للآخرين لكن سبب بركة ايه؟ للناس اللي تفهم، الناس اللي يفكروا في الصليب ويفهموا الصليب يلاقوا ان الصليب ده سبب ايه؟ سبب بركة. يقولوا كده ان الصليب فيه سر الشفاء. ايه سر الشفاء ده بقى؟ كان في شريعة زمان في العهد القديم اسمها شريعة التطهير. شريعة التطهير دي اليهود كانوا بيمارسوها وهم مش عارفين بيعملوا ايه. الرجل الابرص، حتى لو تفتكروا كده السيد المسيح مرة شافه واحد ابرص قال له اذهب اري نفسك ايه للكاهن وقدم الحاجات اللي مطلوبة. الرجل الابرص ده لما بيتشفي بيروح يقدم للكاهن الشريعة بتاعت التطهير دي، يجيب عصفورين ويجيب خشبة أرز ويجيب حاجة اسمها قرمز لونه أحمر كده، ويجيب حاجة اسمها زوفة زي البقدونس كده. تعرفين لما بنبقى الصلاة التالت بعيد عنكم كده أبونا بيجيب شوية بقدونس أو خضرة ويرش إيه، ويرش بيهم كده. يجيب الحاجات دي ويروح لأبونا، فيقوم أبونا يعمل إيه؟ يجيب كوباية مية ويحط عليها القرمز ده تبقى لونها محمر، يروح جايب خشبة الأرز رميها في المية، وبعدين يجيب عصفور من الاتنين يذبحه ويصفي دم العصفور ده جوه إيه؟ جوه المية، وبعدين يجيب العصفور التاني ويعوز جناح العصفور التاني من الدم دون والمية ويطيره. في العهد القديم يفهموا ايه من الكلام ده؟ ما يفهموش حاجه. لكن احنا في العهد الجديد نفهم كويس قوي. سيد المسيح الخشب الارض ده رمز الخشبة ايه؟ الصليب. والقرمز اللي هو اللون الاحمر والدم والميه يرمزوا لايه؟ الدم والميه اللي جم منين؟ من جنب المسيح. والعصفور اللي مات ده رمز للمسيح اللي ايه؟ اللي مات. والعصفور اللي انطلق حي رمز لقيامة مين؟ لقيامة السيد المسيح. يبقى الصليب رمز للتطهير، سر الشفاء، هو اللي بيشفينا، يشفينا من الخطية بتاعتنا. هو لليهود ايه؟ عثرة، لكن لينا احنا هو ايه؟ هو قوة ايه؟ قوة الله. يقولوا كده ان الصليب هو سر الحياة. مرة من المرات موسى النبي كده هو ماشي في البرية الشعب تذمر عليه، فربنا سلط على الشعب حيات قرصت الناس، بقت الناس ايه؟ تموت. وبعدين جريوا على موسى النبي قالوا له الحق الناس بتموت نعمل ايه؟ راح صلى ربنا قال له يا رب اعمل ايه؟ قال له هتجيب عصاية وتعلق على العصاية دي حية نحاسية. اللي بيموت في الارض دون يبص للحية يحصل له ايه؟ يحيى، يتشفي ما يموتش. اللي ما يبصش للحية يحصل له ايه؟ يموت. يبقى الصليب الرمز، الحية النحاسية ده رمز لمين؟ وانا ان ارتفعت عن الارض اجذب الي ايه؟ كثيرين. المسيح ارتفع عن الارض جذب اليه كثيرين، يدينا الحياة يعني. من ضمن الحاجات اللي ترمز للصليب ان هو الحياة نفسها، يدينا الحياة. موسى النبي برضه وهو ماشي في البرية مع بني اسرائيل عدوا على مكان اسمه مارة، لقوا في المكان ده بير في مية، بس المية ايه؟ مرة، ما ينفعش يشربوا منها، ما يعرفوش يشربوا منها. فموسى النبي صلى ربنا قال له رب اعمل ايه؟ قال له تجيب خشبة ترميها فين؟ في المية، تقوم تحول مرارة المية دي الى ايه؟ الى حلاوة. طب الصليب حول مرارة الخطية الى ايه؟ الى توبة وحياة ابدية، مش كده؟ يبقى الصليب هو اللي ايه؟ اللي يدينا الحياة. الصليب ده عثرة لليهود ولكنه ايه؟ قوة لينا. وهم ماشيين في البرية كده كانوا عطشانين. معلمنا بولس الرسول يوضح الكلام ده بآية جميلة قوي، يقول كده لأن جميعهم اعتمدوا لموسى في البحر وفي ايه؟ في السحابة، جميعهم أكلوا طعاما روحيا واحدا، جميعهم شربوا شرابا روحيا واحدا من صخرة تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. شوفوا كده التسلسل اللي قاله بولس الرسول، ونشوف الحلاوة بتاعت كنيستنا. جميعهم اعتمدوا لموسى في البحر والسحابة، سر المعمودية، نزلوا البحر الأحمر تحتيهم مبلول، على الجنب ده مية، على الجنب ده مية، وفوق ايه؟ سحابة، زي معموديتنا بالظبط، بنغطس الطفل جوه ايه؟ جوه المية. وبعدين جميعهم اكلوا طعاما روحيا واحدا، الطفل اللي بيتعمد ده بنعمل له ايه؟ بنناوله. يبقى المن السماوي ده رمز الايه؟ الافخارستيه. جميعهم شربوا شرابا روحيا واحدا من صخرة تبعتهم، والصخرة كانت المسيح. طيب الطفل اللي بيتعمد ده بعد بيتعمد بنعمل له ايه؟ كم رشم في جسمه؟ 36 رشم، رمز لحلول الروح القدس عليه. انتم هياكل الله وروح الله ايه؟ ساكن فيكم. مسيح بقى جواه. ثلاث اسرار بياخدهم الطفل، رمز ليهم بولس الرسول، او ربط بيهم بولس الرسول العهد القديم بالعهد الجديد. عبور البحر الاحمر والميه من الصخره والافخارستيه او المن السماوي. ثلاثه تربطوا بالمعموديه والميرون والتناول. الصخره اللي تبعتهم دي بيمثل الميه اللي جت من الصخره دي بتمثل جنب مين؟ جنب السيد المسيح اللي نزل منه دم وميه، عصاية هارون، عصاية موسى اللي ضرب بيها الصخرة. الصليب هو قوة الله عند اليهود عثرة، أما عندنا فهو إيه؟ قوة الله. نلاقي كده في العهد القديم، معلش انا كله بربط الرموز بالعهد القديم من الصليب يعني. يعني فكره جميله. ابونا لسه كان بيقول لي دلوقتي، ابونا سيدهم بشاي، قديس سيدهم بشاي، كان بيحب الصليب قوي، وكان لابس صليب خشب كبير، وكان في صليب من النور كده على المكان اللي كان مدفون فيه، وفي بركه جزء من الصليب هنا في الكنيسه، فحاجة جميلة أو إن احنا نتكلم عن الصليب النهاردة. يقولوا كده عن الصليب إن هو سر القوة. يعقوب لما كان عايش مع لابان خاله، لابان ضحك عليه، طبعا الذي يزرعه الإنسان إياه إيه؟ إياه يحصد. يعقوب أصلا ضحك على أبوه، خد البركة من أبوه وما خدش باله إن ده يعقوب ولا عيسو، انضحك عليه من مين؟ من لابان. فلابان الأول قعد شغال 7 سنين وضحك عليه وجوزه ليئة، وبعدين اتجوز رحيل، وبعدين اشتغل كمان بعد 14 سنة اشتغل كمان 6 سنين عند خاله لابان. المهم ان هو فكر ازاي يبقى عنده قطيع من الغنم قوي، فبقى يعمل ايه؟ يجيب خشبة وينسرها كده، يعملها خطوط، ولما تيجي الغنم دي تتوحم يحطها قدام الخشبة دي، تبقى ايه؟ يحط الغنم القوية قدام الخشبة، تبقى القوية دي تطلع مقلمة او مخططة بتاعته، والتانية الرقطاء دي تديها لخاله لابان. فالخشبة دي تمثل ايه؟ خشبة الصليب. ادت له هو ايه؟ غنم ايه؟ قوي. الصليب هو قوة ايه؟ قوة الله. الصليب يفكرنا بيه حروف الفصح، ورمزيته جميلة قوي قوي. ربنا قال لموسى: يا موسى خلي بالك انا مش ماشي بالتسلسل، بس انا عايز اوريكم ان الصليب هو قوة ايه؟ قوة الله. قال له: يا موسى انت عايز تطلع من ارض مصر؟ انا هموت كل الابكار بتاعت المصريين. طب اعمل ايه يا رب؟ قال له: تجيب خروف اسمه خروف الفصح وتذبحه على عتبة الباب، وتاخد من دمه تدهن القائمتين والعتبة ايه؟ العليا. يبقى كأنه عمل علامة ايه؟ علامة صليب. يقوم يجي الملاك المهلك يعدي يلاقي علامة الصليب اللي بالدم دي، ما يدخلش البيت وما يموتش الايه؟ الناس اللي جوه. طب تعالوا نشوف السيد المسيح يقول لنا ايه؟ انا هو باب الخراف، ان دخل بي احد يدخل ويخرج ويجد ايه؟ مرعى. طب تعالوا نطبق الكلام ده على اللي قلناه من شوية. الابكار دول دخلوا خافوا لايه؟ ليموتوا، فدخلوا من الباب وذبحوا الخروف اللي هو المسيح، باب الخراف. المسيح هو باب الخراف، يبقى المسيح هو الباب. احنا دخلنا بيه، فدخلنا استخبينا من الملاك المهلك، دخل بي احد يدخل، وبعدين بعد ما الملاك المهلك ده خرج الناس عملوا ايه؟ خرجوا وطلعوا من ارض مصر، يبقى يدخل وايه؟ ويخرج. طيب بعد ما هربوا من ارض مصر دخلوا ارض ايه؟ ارض الموعد، ارض كنعان، يبقى يدخل ويخرج ويجد ايه؟ مرعى. انا هو باب الخراف، ان دخل بي احد يدخل ويخرج ويجد ايه؟ ويجد مرعى. ده في حاجة اجمل كمان لموضوع باب الخراف ده، يقول لنا كده ان الراعي في البرية اما كان بيخرج يرعى الخراف بتاعته ممكن يقعد اسبوع مش في بيته. طب هينام ازاي والخراف دي معاه؟ ممكن الخراف دي ايه؟ تتوه ولا حاجة. فكانوا بيعملوا على مسافات كده حظائر، سور بس يدخلوا جواه ايه؟ الخراف. ملهاش باب بقى، دي في الصحراء في الجبل. يعملوا سور، الدنيا تليل على الراعي، يقوم يدخل الخراف جواه السور ده ومفيش باب، يعمل ايه؟ ينام هو مكان الباب. فيجي الخروف اللي عايز يطلع، لو هيطلع هيعدي فوق مين؟ فوق الراعي. يقوم يعمل ايه؟ يصحى يخلي باله. او لو في ديب او ثعلب او حاجه جايه من بره عايزه تدخل تهجم على الخراف، لازم تعدي على ايه؟ على الراعي. انا هو باب الخراف، إن دخل بي أحد يدخل ويخرج ويجد إيه؟ يجد مرأة. ما يقدرش حد يقرب، أنا الباب، محدش يقدر إيه. الصليب ده، المسيح اللي اتصلب على الصليب ده هو قوة إيه؟ هو قوة الله. يقولوا كده عن الصليب ان سليمان الحكيم عمل حاجة اسمها البحر المسبوك. فاكرين البحر المسبوك ده؟ حد سمع عنه ولا؟ كان زمان موسى النبي لما كان بيبقى في البرية كان عامل حاجة اسمها المرحضة. المرحضة دي الناس تعدي، الكاهن يعدي يقدم الذبيحة ويغسل ايديه في المرحضة دي، وبعدين يدخل بعد كده للهيكل يقدم البخور، او يدخل لو رئيس الكهنة يدخل لقدس الاقداس في يوم الكفارة العظيم. لما كبرت بقى الخيمة الاجتماع دي وبقت هيكل سليمان الكبير، بدل ما يعمل المرحضة دي عمل حاجة اسمها البحر المسبوك. بحر كبير كده، حوض كبير متشال على 12 طور، ثلاثة في كل اتجاه، ثلاثة قدام وورا ويمين وشمال، والحوض ده مليان مية. اي كاهن او اي ذبيحة عايزين يغسلوها او حاجة ياخدوا من المية دي وايه ويغسلوا الذبيحة، رمز للمعمودية. يبقى البحر المسبوك ده رمز الايه؟ المعمودية. طب تعالوا نشوفه متشال على ايه؟ على 12 طور، على شكل ايه؟ صليب. يعني الخلاص بتاع المعمودية ما تمش الا من خلال ايه؟ خلال الصليب، عاملا الصلح بدم ايه؟ دم صليب. الخلاص بتاع المعمودية ما تمش الا من خلال ايه؟ من خلال الصليب. اقرا لكم آية من مزمور 80 بتتقال في اسبوع الالام، هتسمعوها. يعني يقول كده: يا راعي اسرائيل اصغي، يا قائد يوسف قد ضأن. سيد المسيح هو اللي تقدم كذبيحة. يعني يا جالسا على الشاروبيم اشرق. يكلم ربنا يقول له يا جالسا على الشاروبيم ايه؟ اشرق. وبعدين يكمل يقول: قدام افرايم وبنيامين ومنس. طب ايه يا رب الكلام اللي انت بتقوله ده؟ هم في العهد القديم ما يفهموش، لكن احنا في العهد الجديد نفهم كويس الكلام ده. موسى النبي لما كانوا بيمشوا في البرية كانوا مرتبين الاسباط تمشي ازاي، ولما كانوا بيباتوا برضو بيرتبينها كده. فمرتبين ثلاث اسباط قدام في المقدمة ناحية الشرق دايما. اول سبط فيهم هو سبط يهوذا، ومعاه سبطين تانيين ما يهمناش، بس انا يهمني مين؟ يهوذا اللي جه منه مين؟ سيد المسيح. واخر ثلاث اسباط ورا افرايم وبنيامين ومنسى. فلما يبقوا ماشيين يبقى اللي ناحية الشرق بتاعهم مين؟ يهوذا. اللي جه منه مين؟ سيد المسيح. يقول له يا جالسا على الكروبيم، سيد المسيح، يا جالسا على الكروبيم اشرق. احنا بنصلي ناحية الشرق، اشرق قدام افرايم وبنيامين وايه ومنسى. طب يشرق ازاي؟ ما هو بالصليب. الصليب اللي هو قوة الله ده هو اللي يشرق بينا، هو اللي اشرق بينا من ظلمة الخطية الى شمس الايه؟ شمس الخلاص او شمس البر للسيد المسيح. الصليب ده هو قوة الله. الصليب هو قوة ايه؟ الله. الصليب هو سر المصالحة. يقول لنا كده: عاملا الصلح بدم ايه؟ دم ايه؟ دم صليبه. طب هو الصليب بيجيب دم؟ العصاية دي او الخشبة دي تجيب دم؟ مين اللي جاب دم؟ المصلوب. بس الصليب ده ارتسم بايه؟ بصفة المصلوب: انتم الذين رسم امام اعينكم يسوع المسيح ايه؟ مصلوبا. ده بولس الرسول بيقولها للكورنثيين. يعني سورة الصليب المسيح المصلوب دي من ايام بولس الرسول، مش احنا طقس الكنيسة ونظام الكنيسة ده ما ألفناهوش، ده حاجة موجودة حتى في الانجيل، ان الصليب بيبقى قدامنا ناحية الشرق واحنا بنصلي باصين لايه؟ باصين للصليب. الصليب هو رمز المصالحة، عاملا الصلح بدم ايه؟ بدم صليب. الصليب ده هو سر الطاعة. يقول عن السيد المسيح أطاع حتى الموت، موت إيه؟ موت الصليب. تعالوا نشوف كده في العهد القديم، إسحاق وأبونا إبراهيم. إسحاق وإبراهيم كان إسحاق عنده 113 سنة، إبراهيم عنده 113 سنة، وإسحاق عنده 13 سنة. تخيلوا راجل عجوز عنده 113 سنة، ده لو واحد نفخ فيه يعمل إيه؟ يقع. لكن قال له ينبغي ان احنا نسمع قرار ربنا، وطلعوا فوق الجبل. وإسحاق شال الحطب، الحطب ده رمز لايه؟ للصليب. وطلع مع مين؟ مع ابونا ابراهيم، وقعدوا 3 ايام، رمز للثلاث ايام اللي السيد المسيح قعدهم في القبر. واطاع حتى الموت، موت ايه؟ الصليب. كان ممكن قوي ده 13 سنة، ده كان ممكن قوي ياخد بعضه ويجري، بلاش يزق ابوه ولا يتخانق معاه، لكن ده طاوع. وكان بسبب طاعته كان هو رمز لمين؟ رمز للسيد المسيح. وزي ما السيد المسيح قام من الاموات، زي ما اسحاق رجع من على الجبل وهو ايه؟ هو سليم، ما ماتش. الصليب هو قوة الله اللي بتفصل بين الخير والشر. على الصليب كان موجود 2، واحد على اليمين واحد على الشمال، يمثلوا مين؟ الخير والشر، اللي هما ديماس وبرباس. لا مش ديماس، برباس. برباس ده طلع براء بدل المسيح، اللي هما ديماس اللص اليمين والتاني مش مذكور اسمه. سيد المسيح فصل بين الايه؟ او صليب المسيح فصل بين الاثنين. يقول كده حينئذ يفصل الجداء عن الايه؟ عن اليسار، والخراف عن اليمين. الجداء عن اليسار والخراف عن اليمين. طب تعالوا كده نقرا في اول ايات سفر التكوين. يقول كده وخلق الله الجلد، الجلد ده رمز للصليب، وفصل الله بين المياه التي فوق الجلد والمياه التي تحت الجلد. المسيح ده فصل بين الناس الكويسين والناس الايه؟ الوحشين. طب يا ابونا انت بتألف ايه؟ يعني مية فوق الجلد ومية تحت، مية وسحاب ومية. لا تعالوا اقروا سفر الرؤية، نلاقي ان المية دي في نوعين من المية في سفر الرؤية. مية حيث الزانية جالسة ورمز البابل، ودي رمز للخطية. ومية تانية رمز للامرأة التي ولدت ولد، ورمز للطهارة والقداسة. يبقى الصليب فصل بين الناس الكويسين والناس الايه؟ الوحشين. الجلد ده رمز من رموز ايه؟ من رموز الصليب. الصليب هو قوة ايه؟ هو قوة الله. من ضمن الحاجات الجميلة قوي، وانا اكتفي بكده عشان ما نطولش عليكم، إليشع. إليشع النبي مرة برضو لقى نبع مية كده، ومش مية مش حلوة، فرمى فيه برضو خشبة وتحولت المية دي الى ايه؟ الى مية حلوة، والناس شربوا منه. الصليب هو قوة ايه؟ الله. اسحاق السامري في قصة في تاريخ الكنيسة ده برضو اعترض على الصليب بقى، اللي بنقول عليه بقى لليهود عصر، لكن عندنا احنا هو قوة الله. اعترض على الصليب، وبرضو كان فيه مية مش كويسة، ف فأبونا اللي كان موجود معاهم كل ما الناس قربت ورشم الصليب وكده والناس شربت، كل ما يقرب إسحاق السميري ده يلاقي المية دي مية ايه من التينة مش حلو، ما عرفش يشرب منه. اليهود عسرة، أما عندنا نحن فهو ايه؟ قوة الله. الصليب هو قوة الله. أختمها بقصة، بديتها بقصة، أختمها بقصة عشان تشوفوا قد ايه الصليب عسرة للناس اللي مش مع ربنا، لكن هو قوة الله لينا. برضو قصة قالها أبونا بشوي كامل عن الصليب. قال كده إن كان في راجل غني مسيحي ومراته حامل، فأخذها تولد في مستشفى كبيرة قوي، المستشفى دي مسيحيين فحاطين الصليب في كل مكان حتى فوق السرير اللي هتولد عليه الست دي. فالراجل يعني قال يعني هنبتدي حياة الولد الصغير بصليب وتعب وعثرات وبتاع، لا انا مش عايز الصليب ده. فراح كلم مدير المستشفى قال له لو سمحت شيل الصليب ده، انا مش عايز الصليب ده فوق سرير مراتي وهي بتولد. فالراجل قال له قدامك واحد من اختيارين، يا اما مراتك تولد والصليب موجود، يا اما تاخدها وتروح مستشفى تاني. ما كانش قدامه وقت ولا فرصة، فاضطر ان هو ايه، ان هو يوافق. بعد ما مراته ولدت صليب عثرة للايه، للمش مؤمنين. جات التمرجية تقول له مبروك جالك ولد. قال لها طب كويس قوي. قالت له بس اللي انت طلبته هيتحقق. قال لها ايه؟ قالت له ابنك عمره ما هيشوف الصليب لانه اتولد اعمى. ابنك اتولد ايه؟ اعمى، عثرت الصليب. هو كده اللي مش عايز الصليب خلاص مش هتشوف الصليب. اما كلمة الصليب فهي عند الهالكين ايه؟ جهالة. اما عندنا نحن فهي قوة الله. وبعدين نكمل ها؟ لان اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة، ولكن كرازتنا بيسوع المسيح مصلوبا لليهود عثرة ولليونانيين جهالة. أما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح مصلوبا قوة الله وحكمة الله. ربنا قادر إن هو يدينا قوة الصليب وحكمة الصليب. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد. كويس إن احنا نسمع عن الصليب لأن احنا متكلمناش عنه رغم ان احنا عيدنا بعيد الصليب. هو برضو ربنا سمعنا موضوع عن الصليب. هو ابونا كان جايب كتيبات عاملها كده صغيرة، بس هي هندي كل اسرة كتاب لان مفيش عدد. هو كتر خيره اللي هو كان جايب معاه الكتيب الصغير فيه الكلام اللي اتقال ده. طبعا ده الكلام ده بيأنبنا لأن احنا بنخش الكنيسة ونمشي ما نكلفش نفسنا نعدي على الصليب، على الصليب ناخد بركته. انا كان جاي عندي هنا ناس من عند حلواني لابالما في مصر ومعهم بنت كبيرة من قرايبهم، بيزوروا الصليب. فالبنت راحت مرمية في الأرض وقعدت تصرخ وتقول شيلوا الصليب ده من قدامي لأن طالع منه نور ونار، أنا شايفة النور والنار طالع منه. وبعدين قلت لها نشيله ازاي؟ قالت لي هي الصليب ده حتة من تحت طعنة الحربة. لا متشكرين، يعني احنا عندنا حتة من الصليب اللي كان تحت طعنة المسيح. ربنا يبارك لنا في النهضة ويعوض أبونا عن محبته. وبكرة هيكلمنا أبونا مينا شفيق عبد متغمر يقول لنا بقى قصص ملهاش عدد وإنسان لطيف. يعني أرجو إن احنا نحضر وربنا يتمم لنا النهضة بخير. وكل سنة وأنتم طيبين. تفضل. Okay, I'll give up my آمين تنوش فول بقوي مجوب انشوي سيسوس بخريسوس ارنست في نريا قني من يوني من يقول تندم تودم من النوفي سودم ونون وينان كريا لايسون كريا لايسون كريا فلوك سونا من اسمه روز